قال المناوي رحمه الله: فمن ادعى علم شيء منها كفر. كفر. ومفاتح الغيب هي الخمسة المذكورة في قوله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، كما روى البخاري في صحيحه. قوله يعلم ما في البر أي القفار من النباتات والدواب وغير ذلك، والبحر أن يعلم ما فيه من الحيوانات والجواهر ونحو ذلك، وما تسقط من ورقة. انظروا إلى هذه الآية العظيمة، يعني ورقة صفراء يابسة تسقط من شجرة، أي من شجرة في البر أو البحر وغير ذلك، فالله جل وعلا يعلم بسقوطها، ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني حبة في ظلمات الأرض من حبوب الثمار والزروع وغير ذلك، ولا رطب ولا يابس. هذا عموم بعد خصوص. قوله إلا في كتاب مبين، أي مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الله جل في علاه كتب علم ما يكون وما قد كان قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق السماوات والأرض، فجميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ. وعليكم السلام ورحمة الله. مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث تبقى ما جرى به القلم، تبقى ما جرى به القلم. وهذا أحد مراتب القضاء والقدر، فإنها أربع مراتب: علمه سبحانه الشامل لجميع الأشياء، فالله جل وعلا يعلم جميع الأشياء، وخلقه لجميع المخلوقات، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في الكلام عن القدر، على القدر. في هذه الآية إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهي من الصفات الذاتية، وفيه الرد على المعتزلة الذين قالوا إنه عالم بلا علم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفيه إثبات إحاطته سبحانه، إحاطة علمه بكل شيء، فلا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، وأنه يعلم الكليات والجزئيات، ويعلم كل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. علم هذا سبحانه، رجع الكفار لعادوا إلى ما كانوا عليه من المعصية التي نهاهم الله عنها، فالله علم هذا سبحانه وتعالى. قوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه مع الله. وما تحمل، ما هنا مصدرية، أي أنه سبحانه يعلم في أي يوم تحمل، وفي أي يوم تضع، وهل هو ذكر أو أنثى؟ ففي هذه الآية إثبات صفة العلم كما تقدم، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. هذه الآية إثبات صفة القدرة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، فجميع الأشياء منقادة لقدرته، تابعة لمشيئته سبحانه، وقدير بمعنى فعيل بمعنى فاعل بمعنى القادر، وهي من صفة من الصفات الذاتية. لا إله إلا الله. وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق فعال صيغة مبالغة، ومعناه الذي أعطى الخلائق أرزاقها وساقها إليهم، والرزق أو الرزق بالفتح لغة وبالكسر لغة الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، وشرعا هو ما ينفع من حلال أو حرام. وينقسم الرزق إلى قسمين، الأول الرزق المطلق وهو المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو رزق القلوب، ماذا؟ العلم، الإيمان، والرزق الحلال. ثانيا مطلق الرزق، الأول الرزق المطلق والثاني مطلق الرزق، وهو الرزق العام لسائر الخليقة برها وفاجرها، يعني برها وفاجرها وبهائمها وغيرها، وهو سوق القوت لكل مخلوق. فالله تعالى يرزق الفاجر ويرزق المؤمن ويرزق وهذا يكون من الحلال والحرام والله رازقه. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قوله ذو القوة أي صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف، وهو بمعنى العزيز، بمعنى العزيز. والقوة من صفة الذات، من الصفات الذاتية، وهو بمعنى القدرة. لم يزل سبحانه ذا قوة وقدرة. المتين أي الذي له كمال القوة سبحانه. قال البيهقي القوي التام القدرة لا ينسب إليه عجز في حال من الأحوال. ثم قال الشيخ رحمه الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية تقدم الكلام عليها، قوله إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، يعظكم يأمركم من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل. إن الله كان سميعا بصيرا أي أنه سبحانه سميع لما تقولون وبصير بما تفعلون. لابد أن نستحضر هذه الأمور في حياتنا، لأن الله جل في علاه سميع بصير، سميع لأقوالنا. لو كنا نستحضر فعلا هذه الصفات كما كان يستحضرها سلفنا رضي الله عنهم الذين أشربوا العقيدة الصحيحة، والله ما استعملنا ألسنتنا إلا فيما يرضي الله. فالله جل وعلا يسمع ما تقول، سميع لما يخرج من فمك لما تتلفظ به، بصير بما تفعل، إني بما تعملون بصير كما قال سبحانه. أين نحن من هذه الأمور، من تطبيقها في واقعنا اليومي في بيعنا وشرائنا، في تعاملنا، في معاملتنا في كل لحظة. هذه الصفتان فقط لو استحضرناهما والله لعشنا الجنة في الدنيا. سميع بصير، سميع لأقوالنا، بصير لأفعالنا. وهذه الآية تثبت السمع والبصر لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وفيه دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر، إذ العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. فالصفات بالنظر إلى الذات مترادفة، لأنها كلها صفة لذات واحدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه تليها على عينه، يقول هكذا سمعت رسول الله يقرأها ويضع أصبعيه. الحديث أبو داود بن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. قال الشيخ رحمه الله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا، أي وهلا، إذ دخلت جنتك، أي هلا قلت حين دخلت بستانك ما شاء الله، ما موصولة، أي الأمر ما شاء الله إقرارا بمشيئته، لأنه إن شاء أبقاها، إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها. إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها. والقدرة لله سبحانه. قال بعض السلف: من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي هذه الآية وصف سبحانه بالقوة وإثبات المشيئة له الشاملة العامة، فما وقع من شيء فقد شاءه وأراده، ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولو شاء قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء سبحانه. فهذه الآية فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وأنه ما شاءه لا بد من وقوعه، فكل ما وجد فهو بمشيئته سبحانه، لا رد لأمره ولا معقب لحكمه. وهذا يبطل قول المعتزلة، لأنه أخبر أنه لو شاء أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا، وهم يقولون شاء أن لا يقتتلوا فاقتتلوا، هكذا تقول المعتزلة. والأدلة على بطلان قول المعتزلة كثيرة جدا، ومن أضل سبيلا وأكفى مما يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، شاء الإيمان من الكافر. والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى، الله عن قولهم علوا كبيرا. وفيها إثبات الفعل حقيقة لله، كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، لم يزل فعالا لما يريد. قال ابن القيم رحمه الله: فعال لما يدل على أمور، أحدها أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله، فلا يجوز في وقت من الأوقات أن يكون عادما لهذا الكمال. سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: قوله سبحانه: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أحلت أي أبيحت بهيمة الأنعام، أي الإبل والبقر والغنم، سميت بهيمة لماذا؟ لأنها لا تتكلم. أما الأنعام فهي الإبل خاصة. قولوا إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما يتلى عليكم تحريمه في قوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير محل الصيد وأنتم حرم، غير نصب على الحال. ومعنى أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام، إن الله يحكم ما يريد، أي يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض. هو الحكم سبحانه الحكيم، لا حاكم غيره، وكل حكم سوى حكمه فهو باطل مردود، وكل حاكم بغير حكمه وحكم رسوله فهو طاغوت كافر بالله. إن الله يحكم فيه إثبات صفة الحكم له سبحانه وتعالى، ما يريد فيه إثبات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، وإنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة. فنوع الإرادة قديم، أما إرادة شيء معين عفوا إنما يريد في وقته. ثم قال: فمن يريد الله أن يهديه، أي من شاء سبحانه أن يدله ويرشده ويوفقه ويجعل قلبه قابلا للخير هداه سبحانه وتعالى ووفقه. فهداية القلوب إليه سبحانه، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، فلا تطلب الهداية إلا منه سبحانه، فهو الهادي كما قال سبحانه: من يهدي الله، وعليكم السلام، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وفي الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وليست هذه الآية معارضة لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية المسلمين: فاجتالتهم الشياطين. فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيئ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعرف شيئا، كما قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإن هداه الله سبب له من يعلمه الإسلام، فصار مهديا بالفعل بعد أن كان مهديا بالقوة، وإن خذله قيد له ما يغير له فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يدعى على الفطرة، فأبراه ويداني وينصراني ويمجساني. يشرح صدره للإسلام، أي يوسع قلبه للإيمان، يوسع قلبه للإيمان بأن يقدر في قلبه نورا. والآن لا زال التشويش. والآن ذهب جيد الحمد لله. من يريد أن يضله يجعل صدره حرجا صدره ضيقا حرجا, أي من يؤي ومن شاء سبحانه أن يضله عن الهدى يجعل صدره ضيقا عن قبول الإيمان وحرجا أي شديد الضيق, فلا يبقى فيه منفذ للخير. ومكان الحرج أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية. والحرج أيضا الإثم كأنما يصعد في السماء, أي إذا كلف الإيمان كأنما يصعد في السماء لشدة عليه. كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون. يقول سبحانه كما يجعل صدر من أراد إضلاله ضيقا كذلك يسلط عليه الشيطان وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله. قال ابن عباس الرجس الشيطان, وقال مجاهد الرجس كل ما لا خير فيه, وقيل العذاب. ففي هذه الآية إن الهداية والإضلال بيد الله, وفيها أن العبد مفتقر إلى ربه في كل شيء, وأن العباد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا, وأن من تفرد بخلق العبد ورزقه المستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والسؤال, وأنه ليس عند أحد من هداية القلوب وتفريج الكروب شيء من ذلك, لا الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم. ففيه الرد على من زعم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره, فضلا عن غيره. قال سبحانه وأحسنوا, قال شيخ رحمه الله قوله سبحانه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لما حط على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير أمر بالإحسان, وهو أعلى مقامات الطاعة, وهو الإتيان بالعمل على أحسن الأحوال وأكملها. هذا أمر عام بالإحسان, وهو الإتيان بالعمل على أحسنها. هذا أمر عام بالإحسان في معاملة الله وفي معاملة خلقه, إذ حذف المعمول يؤذن بالعموم. عن شداد بن أوس أن النصوص قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء, وإذا قتلتم فأحسنوا القتلى, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة, وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته. رواه مسلم. ثم قال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين أي اعدلوا في معاملتكم وأحكامكم مع القريب والبعيد. يقال أقسط بمعنى عدل, وقسط بمعنى جار, جار وتعدى. قال تعالى فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا, يعني الجائرون. ومن أسماء سبحانه المقسط أي العادل. لهذه الآية حث على العدل وفضله وأنه سبب لمحبة الله, كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن. وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل. وفي حديث الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. وقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فما شرطية أي ما استقام لكم المشركون على العهد ولم ينقضوه فاستقيموا لهم على الوفاء به. ليس هناك نقد إذن عليكم بالوفاء. إن الله يحب المتقين أي المتقين للذنوب والمعاصي. والتقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصيته. عليكم سلامة الله. فهي كلمة جامعة لفعل المأمورات وترك المحظورات. قال طلق بن حبيب التقوى أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه التقوى هكذا عرفها طلق بن حبيب رحمه الله. إن الله يحب التوابين أي من الذنوب والمعاصي. والتواب هو الذي كلما أذنب تاب. يقال تاب يتوب أي رجع. وتواب كثير التوبة. والتواب من أسماء الله سبحانه وتعالى أي كثير التوبة على عباده. وتاب على العبد ألهمه التوبة وقبل توبته سبحان ربي العظيم. فالله جل وعلا الذي خلقك وأنت تقع في الذنب والمعصية فيلهمك التوبة ويقبل توبتك ويتوب عليك. لا إله إلا الله. إنها رحمة من ربنا سبحانه. تقع في الذنب تقع في الخطأ وتقع في المعصية فيلهمك التوبة فتتوب إليه سبحانه ويقبل توبتك. قال ابن القيم رحمه الله والعبد تواب والله تواب. فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد إباق يعني أبق العبد أي خرج عن طاعة سيده. وتوبة الله نوعان إذن وتوفيق وقبول واعتدال. فالتوبة لغة الرجوع يقال تاب وآب وآنب وتاب كلها بمعنى رجع. وشرعا الرجوع عن الذنب وهي واجبة من جميع الذنوب على الفور. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وتصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض. وللتوبة ثلاثة شروط. التوبة لها ثلاثة شروط. الشرط الأول الندم على ما فات. والشرط الثاني العزم على أن لا يعود. والثالث الإقلاع عن الذنب. وعليكم السلام. الإقلاع عن الذنب. نعم. طيب. فإن كانت التوبة من حقوق الأدميين اشترط شرط رابع وهو الخروج عن تلك المظلمة واستحلاله إن كانت غيبة. وللتوبة أيضا شرط خامس وهو أن يتوب قبل الغرغرة. قبل الغرغرة يعني قبل خروج الروح كما في الحديث الصحيح إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أما في حال الغرغرة أي النزع فلا تقبل توبته. أما التوبة النصوح فهي الخالصة التي لا يختص بها ذنب دون ذنب. وقيل إن التوبة النصوح هي أن يترك الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن في الضرع. هذه التوبة النصوح. يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهرين عن الذنوب والمعاصي وعن الأحداث والنجاسات. الطهارة لغة النزاهة والنظافة عن الأقداء، حسية كانت أو معنوية، حسية كانت أو معنوية. فالحسية كالطهارة من الأحداث والنجاسات، والمعنوية كالطهارة من الذنوب والمعاصي. وفي حديث ابن مالك الأشعري الطهور شطر الإيمان، وتقديم التوابين على المتطهرين من باب تقديم السبب على المسبب، على المسبب، لأن التوبة سبب الطهارة، أفاد ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. يقول الشيخ رحمه الله قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله، قال الحسن البصري رحمة الله عليه: ادعى أقوام محبة الله، محبة الله، فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. فهذه الآية دليل على أن من ادعى ولاية الله ومحبته وهو لم يتبع ما جاء به الرسول فليس من أولياء الله، بل من أولياء الشيطان. وفي أن علامة ودليل محبة الله هو اتباع رسوله، هو اتباع رسوله، وأن من اتبع الرسول حصلت له محبة محبة الله. قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، أن يحبك الله. وفي إثبات المحبة من الجانبين، فمحبة الله لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين صفة زائدة على رحمتهم، على رحمته وإحسانه وإعطائه. هذا قول أهل السنة والجماعة. أما الجهمية والمعتزلة فعكس هؤلاء، فإنه عندهم لا يحب ولا يحب، ولا يمكنهم تكذيب النصوص، ولا يمكنهم تكذيب النصوص المتكاثرة في إثبات المحبة من الجانبين. فأولوا عليهم من يستحقون، فأولوا نصوص محبة العباد له على محبة طاعته وعبادته، وأولوا نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم التواب ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة الصادمة لأدلة الكتاب والسنة الكثيرة في إثبات محبة الله جل وعلا من الجانبين. قال ابن القيم رحمه الله: وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وانفطاطا وقياسا وذوقا واعتبارا ووجدانا تدل على إثبات محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده. يقول: وقد ذكرنا لذلك قريبا من 100 دليل في كتابنا الكبير في المحبة، في المحبة. ثم قال الشيخ رحمه الله: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم. نرجع الكلام عن هذه الآية وأخواتها في الحصة المقبلة، سائلين الله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل ما قرأنا وما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا. اللهم تقبل منا. اللهم أحسن خاتمتنا وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.